خالقنا تدعو لك الأقوال دوما لك الحمد بالجهر والخلوان دوما لك الحمد يا رب فلا أنت خالقنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. استوقفني رجل فاضل في المطار وقال لي بأني أتابع الحلقات التي تقوم بها، وشكر، قال لكنني أحذرك من الدخول في الإشكالات التاريخية لأنها لم تحسن بحلقة ولا ببحث، فكانت موجودة وستظل موجودة، وهو مثقف ورجل أعمال من دولة عربية، مستدركا بهذا الكلام على كلام قلته، وهذا صحيح، إلا أنه عندما ينتشر الشيء ويكون له أثر سلبي فلا بد من تناول التاريخ برؤية نقدية هادئة. أنا واحد من الناس رفضت أن أشترك في أي قناة تدعو للجدل بين الطوائف والحوار، تقديرا أن الموضوع يزيد اشتعال النار أكثر من حل المشاكل، وأن المسائل تطرح بهدوء. وبالتالي أريد أن أؤكد على حقيقة، ونحن نتكلم تكلمنا عن يزيد بن معاوية وانتهينا إلى أنه ظالم فاسق، لا حبه ليس مشروعا لما صنعه بالشهيد الحسين وبالصحابة في أهل الحرة إلى آخر شيء. حقيقة تريد أن تنطلق من الحقائق ولا من ردة فعل؟ إذا تريد أن تنطلق من ردة فعل إن والله الآخرين لأن يسبون أنا بحب غصب، إذا لا تنطلق من الحقيقة، تنطلق من موقف نفسي أو من موقف تعصبي، أو تجعل الواقع هو الحكم وليس البرهان. هذا انتهينا منه، جئت إلى قضية ثانية ألا وهو أسطورة كسر ضلع فاطمة ومظلوميتها بهذه الصورة، أشبه ما تكون بدراما خيالية فلكلورية عجيبة. وكلا الحدثين كارثة، الدفاع عن يزيد على أنه شخص رومانسي بكى على أهل البيت، ما كان راضي بقتلهم، أعطى تعويضات، هذه صورة يقابلها صورة تسوي تشبيه لبكر وعمر بالطريقة التي حدثت مع كسر ضلع فاطمة. عقلاني في دماغ واحد ذو شطرين، الشخصية واحدة، أنت لا تتكلم عن نمط تفكير، وحتى لو يروح عقل علماني وغيره، هي قضية التكوين الثقافي والموقف من الآخر على الضد لأنه يختلف فقط. نقدر نتجاوز هذا الشيء حتى لا نقع أثر التاريخ ويؤثر علينا أحداث قبل 1400 أو 1300 وما بعدهم، علينا حنا اليوم ولا نعرف نقرأ صح، ونجعل وسيلة السياسيين يستثمروننا غلط، ونتفكك أكثر، ونحن أحرص ما نكون من اللحمة الأخوية، ونطرح ما هو متفق عليه، والخلافات تفرض في بيئاتها الخاصة وتعطى حجمها، ويفتح الحوار مع العقلاء في قضية التواصل. وهذا ما قام به ضيفنا السيد حسن الحسيني في جهوده، وهو كما ألف كتاب بعنوان لسنا في معسكر يزيد، وحكم عليه بما قاله العقلاء والعلماء من كل المجتهدين. هو أيضا عنده دراسة عن كسر ضلع فاطمة عليها السلام. سيد، احنا وقفنا في الحلقة الماضية عند مقطع صوتي لمن زرته، السيد محمد حسين فضل الله، المرجع في لبنان المعروف الإمامي، ونستمر بعد نقد الرواية سندا سلسلة الرجال، نكشفها ونسلط عليها الضوء متنا ومحتوى. فإلى أين وصلنا في الرواية؟ طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن هذه الرواية التي جعلت من الخليفة بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ظلم فاطمة بكسر ضلعها وإسقاط جنينها وكسر وإحراق باب دارها، وكيف يعني قام بهذه المظلومية لفاطمة رضي الله عنها، وتكلمنا من أحد السند وكنا في طور النقد المتن والمضمون. ذكرنا أن هذا نص هذه الرواية تخالف القرآن الكريم وتخالف أيضا ما جاء من وقائع التاريخ، أيضا هذا المتن يخالف ويعارض ما عرف عن العرب حتى في جاهلية من عادات، لأنهم لا يدخلون البيت من غير استئذان. حتى أبو جهل ومن معه في ليلة الهجرة حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجرؤوا دخوله من غير استئذان أو اقتحام البيت. أعراف حاكمة تكون بقطع النظر عن الشخص مسألة. وهذا عادة كان موجودة، وأنا أقول إنما بعث لتم صالح الأخلاق، الأخلاق عند العرب كانت موجودة، وأنا أقول إنه بعث ليكملها ويصلحها في طور الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن يكون ينتقل هؤلاء العرب أنفسهم الذين أسلموا وتكون أخلاقهم بعد إسلامهم أسوأ مما كانت عليه بجاهليتهم، بحيث عمر بن الخطاب لا يؤذن له فيقتحم الباب ثم يضرب ويحرق ذلك الباب، ثم يضرب امرأة. ويعني جاء في كتاب جنة المأوى للإمام الأكبر محمد الحسين آل كاتب الغطاء، هذا مرجع إمامي، مرجع إمامي معروف وكبير وله شأن، وهو يتكلم عن هذه الرواية ويشكك فيها، فيقول وليس قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي وتقتنع به مشاعري، إلى أن قال لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء، حتى أن في بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله. فهذه عادات العرب، فلا يمكن أن يأتي هؤلاء أبو بكر وعمر ويتجاوزون تلك العادات والتقاليد. أيضا يا ريت بعد القصة أن يعني من متأخري الصحابة أو مسلمة الفتح أو ممن لا يعني الرمزيين اللي التاريخ الإنساني يضع انفضوا اللي يسلمون من الأجانب اللي أجلس معهم علماء فيزياء علماء أحياء علماء أدب نقاد كذا، هذان الرمزان يشكلون شيئا كبيرا في دراستهم المستقلة. محسن. من أيضا الملاحظات على مضمون هذه الرواية أنا نجد أن كما يقال في المثل أثبت عرش ثم انقش عليه. في أثناء دراستي لهذه الرواية وصلت إلى رواية وهي تصف بيت فاطمة رضي الله عنها. يعني الغريب في هذه الرواية أنها ذكرت أن بيت فاطمة بل بيت أهل البيت كان لا يوجد لديهم أبواب، يعني بيوتهم من غير أبواب مجرد شيء يستر كالجرائد. وهذه رواية موجودة في كتاب الخصال للصدوق، يذكر هذه الرواية ويقول عن لسان علي بن أبي طالب، فيقول نحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا سطور إلا الجرائد. إلى الجرائد يعني مقصود بها سعف جلد السعف اللي النخيل. إيه يعني أنا بتقريب الصورة أتيت بهذه المهسة وهي مصنوعة من الجريد من سعف النخيل. لفقرهم وحاجتهم كانت هذه الأبواب أشبه بصنعها بمثل هذه المهسة من جريد النخل، وكلنا يعلم أن هذه المهسة لا يمكن تكون أداة جريمة، يعني لا يمكن أن يكسر بها ضلع أو يسقط بها جنين. بعض الروايات أن الباب كان فيه مسامير، وهذه المسامير دخلت في يعني صدر فاطمة وكسرت هالمسامير التي كسرت ضلع فاطمة. بالله عليكم هذا الجريد يمكن يعني أن يخترقه، يعني لا يستخدم فيه مسامير أصلا. هذا مما يؤكد أن هذه الرواية أصلا وضعت في القرن الرابع الهجري. هذا الوضع الكذاب الذي وضع القصة تصور بيت فاطمة هو كأنه قصر من قصور دولة العباسية الفخمة والأبواب إيه، لكن بيت فاطمة كان متواضع حتى حسن البصري يقول كنت أدخل بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتناول سقفها بيدي، يعني بيت متواضع. حسن هو لما واحد تصور بيوت الصحابة تذكر بيوت أي منطقة من مناطقكم القديمة وأهلكم بيوت طين، وأنت عندما تجد توسعة المسجد النبوي تجلس مع المدينة المنورة كانت أصغر من المسجد النبوي بحجمه. يعني تقريبا هذه المدينة شيء هو القديم للمدينة تجد أن المسجد النبوي فعلا أكبر من المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا في خضم بحثي في هذه الرواية أتى في كتاب الكوكب الدري لمهدي المازندراني وهو يذكر إحدى الروايات في كسر ضلع الزهراء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتحم دار فاطمة لطمها على خدها لطمة شديدة حتى سقط قرطها. طيب أنا رجعت إلى بحار الأنوار للمجلسي وصلت إلى رواية أن أصلا فاطمة كانت لا تلبس القرط للتراثي. إيه نعم. تقول هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل سفره يبدأ ببيت فاطمة إما ذهابا أو إيابا، فدخل مرة ورأى على عليها القلادة والقرط وغير ذلك، فعرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر. فماذا فعلت فاطمة؟ نزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيها ونزعت الستر فبعثت به إلى أبيها، هي تركت لبس القرط أصلا، وهذا من مصدر الإمامية الذين ذكروا تلك الرواية، وقالت اجعل هذا في سبيل الله. فلما أتاه قال عليه الصلاة والسلام قد فعلت فداها أبوها 3 مرات. بالتالي هذه الرواية مما يؤكد ضعفها أن فاطمة أصلا كانت لاب، يعني هذا الكذاب لا يعرف صفات فاطمة ولا يعرف صفات بيت فاطمة. وعشان يكتمل السيناريو لازم يحط قرط يطيح، لازم يحط باب في مسمار، لازم هو قاعد يرسم. ولذلك يقال للكذاب لا تنسى. نعم بعد الفاصل أكمل معك إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلاة والحمد يا رب والصلاة. سيد حسن الحسيني، ما زلنا نستمر في نقد متن قصة أو أسطورة كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وارضاها، فنستكمل. في الفقرة الماضية تكلمت أن راوي هذه القصة والتي وضعها في القرن الرابع الهجري كان لا يعرف حتى أوصاف بيت فاطمة ولا صفات فاطمة، بأنه كان يتخيل أن بيت باب فاطمة له مقبض وفيه مسامير، وذكرنا رواية موجودة في كتب الإمامية أن ليس لهم باب إلا الجرائد، وأيضا بيت فاطمة جرائد تقصد الحصير الحصير سعف النخيل سعف النخيل، وأيضا حجم بيت فاطمة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني الروايات التي جاءت أن في بيت فاطمة من كان في أثناء الحادثة تستغرب طبعا، يعني كان فيه في أثناء الحادثة المزعومة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قنفذ مولى عمر الخطاب وأصحابه معه جماعة أيضا، وكان الزبير بن العوام والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريته فاطمة، إضافة إلى بعض بني هاشم. هل تخيل هذا العدد كلهم في بيت واحد، بيت صغير متواضع كان غرفة؟ نعم كما ذكرت. فلا شك أن هذه الرواية موضوعة. ثم الأغرب من ذلك كل هؤلاء الحاضرون هذه الرواية لم تنقل عن أحد منهم، لا فاطمة تكلمت ولا علي بن طالب تحدث بهذه الرواية، ولا الحسن ولا الحسين ولا فضة ولا أحد من هؤلاء، أتت من شخص غريب هو سليم بن قيس وقد ذكرنا حاله. أيضا نقطة جوهرية جدا وقد ذكرنا احنا في بداية الحلقة الماضية من كتاب جنة المأوى من تأليف الإمام الأكبر محمد الحسين آل كاشف الغطاء، لما ذكر رواية أن وهي رواية يعني موجودة معروفة في قضية أن أول أهل أول ناس لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام أي هو هي فاطمة والله مشهور عند الإمامية وعند السنة. في كتاب مستدرك الوسائل أن لما أتى جبريل عليه السلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أما ابنتك فهي أول أهلك، أما ابنتك أما ابنتك فهي أول أهلك لحوقا بك بعد أن تظلم. وهذه الرواية طبعا موجودة حتى في مصادر أهل السنة، لكن بالنظر إلى روايات هذه الروايات القطيعة التي تأتي بكسر ضلع الزهراء نجد تناقض. بس روايات أهل السنة بس ما فيها كلمة أن تظلم، لا ما في أكيد ما فيها تظلم، هي أن سلم أخبرها قبل وفاته عندما ابتسمت. أي نعم عندما ابتسمت وبكت فقال أنها أول أهله لحوقا به. الشاهد هذه الرواية صحيحة متواترة صحة أن فاطمة رضي الله عنها بشرنا وسلم بهذا الأمر. طيب عندما نأتي إلى رواية كسر الضلع نجد أنها تكذب هذه الرواية، فإذا بأول أهله لحوقا به هو محسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يعرف المشاهد الرواية تقول عندما دخل عمر بن الخطاب وأبو بكر وكسروا الباب والرواية حرقوا الباب ورصوها وراء الباب ودخل المسمار وسقط ابنها التي تحمله الثالث محسن. فلو كانت الرواية صح يعني التي تقول وهي مشتهرة وصحيحة عند الإمامية وحتى عند غير الإمامية في المذهب السني أن أول أهل البيت لحوقا برسول الله فاطمة، سقوط محسن هو قبل يعني كان يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام أخبر رواية من المغيبات أن أول أهله لحوقا به فاطمة، لكن هذا الراوي وكأنه يقول لا، أول أهل بيتي لحوقا به محسن، فالذين يبكون على محسن. ونحن نصدق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أن فاطمة هي أول أهله لحوقا به، أم نصدق هذه الرواية المكذوبة بأن محسن هو أول أهل بيته لحوقا به؟ ومحسن كما ذكرنا عنه في حلقات سابقة أنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤرخون ذكروا بأنه مات صغيرا. يعني هذه يعني جل أو أغلب التي النقد الذي وجه إلى متن ومضمون رواية. هل أنت ركزت على إحنا كان تعليقنا الآن كله على النص الصوتي والجريدة والحوارات عموما يقولها كثيرا المرجع الإمامي المعروف السيد محمد حسين فضل الله، في غيره؟ طبعا أنا سلمت المخرج مقطع مرئي للمرجع نفسه محمد حسين فضل الله، وهو يذكر أيضا عددا من العلماء الذين تركوه في نقد هذه الرواية والتشكيك بها لو المخرج يضع هذا المقطع. أما هذه المسألة فهي مسألة تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالاجتهاد ولا علاقة لها بالتقليد في هذا المجال، هي مسألة تاريخية كبقية المسائل التاريخية. ولم نكن أول الناس الذين أثاروا هذا الموضوع، فنحن نقرأ أن الشيخ المفيد رحمه الله لم يؤكد ذلك في كتبه، وهكذا نجد أن من علمائنا المتأخرين السيد محسن الأمين والشيخ محمد حسين كاف الغطاء والسيد هاشم معروف وكثير من العلماء الذين لم يؤكدوا هذه الحادثة. ونحن عندما درسنا هذه المسألة على مستوى الوثاقة في الرواية وعلى مستوى المضمون الرواية، رأينا أن هناك قلقا كأنه فيما ينقله المؤرخون، ولذلك كان موقفنا أننا نشكك في الموضوع، لم ننفي ذلك ولم نثبت ذلك، وإنما قلنا أننا نتحفظ حول هذا الموضوع. وعلى كل حال فالمسألة ليست من المسائل المرتبطة بالعقيدة أو المرتبطة بالشريعة أو المرتبطة بأي موقع يمكن أن يتحرك سلبا بالنسبة إلى الذي يرى رأيا سلبيا في هذا الموضوع. جميل أن تراجع المدرسة الفكرية، حتى الأحزاب، حتى التيارات، النقد الذاتي والاستدراك على الذات وتصحيح خطأ من كان من التيار نفسه، البناء الداخلي للذات، وهذا ما صنعه السيد صلى الله عليه وسلم. هو في هذا المقطع ذكر يعني أنه لم ينفرد بالتشكيك في هذه الرواية أو الطعن فيها، وذكر جمع من العلماء، ذكر الشيخ المفيد أنه لم يؤكد هذه الرواية، وذكر السيد محسن الأمين، وذكر الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، وذكر سيد هاشم معروف الحسني، وأيضا هو نفسه المرجع الدين محمد حسين فضل الله يشكك في هذه الرواية. وأيضا هناك مرجع معاصر اسمه الله حسين المؤيد له موقع، وقد شرحت هذا الفتوى من موقعه عندما سئل عن حالة كسر الضلع الزهراء هي صحيحة، فقال مرجع عراقي نعم صورتي على الشاشة لأدئنا، قال أن حادث كسر الضلع الزهراء عليه السلام غير ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غير صحيحة، ولم تكن هذه الحادثة سببا لوفاتها عليه السلام، وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووفاها الأجل سلام الله عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به. ثم أيضا في استفتاء آخر قال سئل يعني أنت تنكر هذه القصة، ما الأدلة على ذلك؟ قال أنا وطالب الدليل المثبت هو المحتاج إلى الأدلة، فقال إثبات واقع وقوع هذه الحادثة هو الذي يحتاج إلى دليل، والأدلة التي ذكرت لإثبات هذه القضية إما ضعيفة سندا أو متضاربة ومتعارضة أو مخالفة لمنطق طبيعة الأشياء والقرائن التي لا بد من تحكيمها عند تقييم مضامين الأخبار والنقول. قبل أتكلم ذكر مرتين السيد اسمه اللي قلت عنه حسين المؤيد كلمة المنطق والقرائن والمضامين. المنطق أمام العاطفة، ونحن كلنا أبناء بيئاتنا تربينا، صعب يستجيب إن لم يكن هناك تجرب، إن لم يكن هناك استعانة بمعاني أحسن. تجاور المنطق. لذلك أضرب لك مثل، يعني إحنا كلنا متربين على مفاهيم في البيئة الصينية، في البيئة الجيدية، في البيئة الإمامية، كلنا، لكن مختلط الخرافة بالحقيقة، بل هناك حقيقة تغلف بشيء من الزيادات حتى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية، بل في ذاته وخواصه. قرأنا ذلك كثيرا. حسن العلوي في كتاب عمر والتشيع، وهو إمامي 12 من عرب العراق، وكان بعثيا وقتل أهله وهرب من النظام السابق وجاء الكويت، وراح إلى الآن محترم ومقدر ومثقف. عندما ألف هذا الكتاب الذي هو عمر والتشيع، قال في صفحة 15 تجربة ذاتية له. ماذا قال؟ السفر إلى ابن حنتمة، يقول: ليس في ذاكرتي القروية جديد يستحق التدوين. أبيكم جماعة تأكدون، لأن كتبت مقال عن هذا وقارنته حتى وازن بنصر حامد أبو زيد الدكتور الذي تكلم وصار على مشكلة كبيرة في مصر في كتابة هكذا تكلم ابن عربي إذا لم أخطأ، أيضا في التصوف في البيئة السنية وكيف تقديس ابن عربي والخضوع للرموز الصوفية والأولياء والاستسلام لها لو كانت هناك أساطير وخرافات. يقول: ليس في ذاكرتي القروية جديد يستحق تدوين، فكأي طفل في محيطه يرتسم عمر في مخيلته الصغيرة شخصا يشتغل في وظيفة مسؤولة عن عذاب الإمام علي وعائلته، ولم يكن لعمر في ذهني من عمل غير صب الأذى على ابنة الرسول وزوجها وولديها، وربما امتد دوره إلى نهاية العهد الأموي مشفوعا باسم يزيد قاتل الحسين في سجع شعبي يكرر الأطفال. لاحظ تربية من أخوالها، كلما أكل ثمرة لأول مرة أو لبس جديدا بين قوسين إلبس جديد ولعن عمر ويزيد. وقد يكون عمر في أذهاننا هو الذي قتل الإمام علي، ولم نكن نعرف أن الإمام علي توفي بعد وفاة عمر. وعلى كراهة محيطنا ليزيد، فإن العدو الذي كان اسمه يتردد بكثرة هو عمر، فقد كنت أراه في ليلة محددة من كل عام شخصا من سوقة المحلة، منطقة المحلة سوق الساقطين يعني، يجري خلفه صبيان وقد لفت بطنه بمخدة فوقها ثياب نسوية مما ترتديها الحامل، مصوبا بزفة من شعر الزجل الشعبي في يوم يسمى فرحة منه الزهراء. فرحة الزهراء، يعني بمعنى اللي هي قضية التمثيليات اللي تصير فرحة الزهراء، حاطين شخص لابسينه مخدة وحاطين عليه ملابس أنثوية ويمشون وراه وبطريقة رمزية على أنه هو عمر في قرية المحلة. ها، فإذا سألنا الذين هم أسل منا قليلا قيل، إذا سألنا من الكبار السن ليس الشكل، قيل إنه اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب ففرحت الزهراء بمقتله، معروف ضمن عيد الأعياد ها، وفرحة الزهراء وأسماء كثيرة. قالوا هذا اليوم فرحة الزهرة لأن عمر قتل فيه اللي هو ظالمها. فيعلق الحسن العلوي يقول: ولم نكن نعلم أن فاطمة الزهراء توفيت قبل مقتل عمر ب13 عاما. مصيبة. هذه السياسة القطيعة وهذه الروايات للأسف التي فرقت المسلمين إلى معسكرين إلى طائفتين إلى مجموعتين، ونحن نحاول، يعني أنا كم مسلم يتمنى أن يسعى إلى وحدة المسلمين ولم يسلمهم، أن أسلم أنا على أخي وهو يسلم علي برحابة صدر لا بالابتسامات البلاستيكية، نريد أن يكون عندنا يعني محبة صادقة بيننا تجمع بيننا كمسلمين، لكن هذه الروايات الموضوع فرقت بين المسلمين وجعلتهم طوائف وفرق متحددة. سيد، إذا كانت الحديث وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضاء في العبادات في الصيام في أشياء كثيرة وفيها أساطير أيضا، فما بالك بغير الأحاديث. بعد الفاصل نسمع إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والحمد يا رب والصلوات. سيد حسن الحسيني، ما زلت تنتقد وتفند رواية كسر ظل فاطمة الزهراء عليه السلام، والمراجع عندي كثيرة وأعلم أن أنت قضيت فيها ساعات طويلة، لكن نحن نريد أن نختصر الوقت الذي يدركنا. ماذا قال العلماء أيضا في نقد المتن؟ متن هذا المتن هذا طبعا إضافة للأسماء التي ذكرها السيد محمد الحسين صلى الله الذين انتقدوا هذه الرواية وضعفوها أو شككوا فيها من الإمامية، أيضا هناك من عرض يفهم من كلامه أيضا وعمله أنه يعني يشكك بهذه الرواية، مثل الكليني صاحب كتاب الكافي، وهو جمع يعني ترك رواية سليم هذه وجمع روايات كثيرة عن البيت، ويعتبر أصح كتاب عند الإمامية بعد كتاب الله عز وجل. فلو كانت هذه، وهو اطلع على كتاب سليم بن قيس بدليل أنه أخذ منه بعض الروايات، فلو كانت هذه الرواية عنده صحيحة موثوقة لا شك أنه سوف من أكثر الروايات كان المفروض يبادر بها، يبادر بها، خاصة هي تتكلم عن مظلومية عظيمة، أعظم مظلومية في التاريخ، في التاريخ صحيح. أيضا المرجع الديني المعاصر الخوئي في كتابه صراط النجاة في الاستفتاءات، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، سئل عن هذه الرواية من ناحية السند، قال قيل له هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضبع السيدة فاطمة عليه السلام صحيحة برأيكم؟ السؤال صحة، فهو أجاب ذلك مشهور معروف والله العالم، فهو لم يتكلم عن الصحة، هو أسند هذا الأمر إلى الله عز وجل أنه عالم، ومعروف أن قضية شهرة القصة لا تعني أبدا صحتها. طبعا أكثر في تاريخنا من الخرافات والروايات المشتهر على ألسن العوام، والإمام السخاوي تلميذ بن حجر العسقلاني مؤلف القرن الثامن عنده كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، ينتقد الأحاد بس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، جمع له مئات الأحاديث مشتهر على الأمثلة كأمثال وغيرها وكلها ضعيفة، وحتى بعضها جميل، لكن ليس كونه جميل ويليق بمقام النبوة أن ينسب، أن ينسب يا جماعة يعني حنا. أيضا هناك بعض العلماء الذين ذكرناهم في بداية الحلقة الذين شككوا في سليم نقيس وحكموا عليه بالوضع، لو كانت في بعض الروايات صحيحة قاصر الروايات كثرة ضلعه طويلة، لو كانت صحيحة لاستثنوا هذه القصة، لكن حكموا عليها بالوضع والكذب، وأيضا تكلموا على الكاتب نفسه وهو سليم بن قيس. أيضا طبعا هذا بالنظر إلى العلماء المراجع الذين موزن في المدرسة العلمية الإمامية، لكن أيضا لو رجعنا إلى كتاب المعاصرين يثقفهم كثر جدا. طبعا أنا على وجه العجلة ذكرت أنا عندي حتى حسن العلوي، حسن العلوي طبعا عمر والتشيع وهو عقل نقدي يعني ليس سيد ومرجع، لكن ابن بغداد ويحرص على الوحدة ويناقش إن أنا صحيح ما قال يعني إمامي وأرى أن علي ويرجح علي هنا على على على عمر، لكن مع ذلك ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الروايات ولا بهذه الأساطير، بل إنه في كتابه وهو يتكلم عن الإلزام العقلي، يعني من أجل يقول في كتابه هنا تحت عنوان كسر ضلع الزهراء، يعني من أجل أن أجهد الناس في أبي بكر وعمر وأكره الناس فيهم أضحي في شخصية إمام علي، أضل ضعيف ساكت ساكن يشوف جلسة بهذه الانتهاكات وهذه الوحشية ويجرجرن، مو هذا علي يا جماعة، والله مو هذا علي، بل أنه كما يعني كما قلت لك يعني بعض الناس يكاد يرتد أو يصير عنده ردة فعل ضد المذهب نفسه وضد الإسلام نفسه، يقول لك يا أخي ما أقبلها على إنسان عادي، ولو كان هذا حصل في عصر علي بن أبي طالب لكفرت بعلي وبعمر وبعثمان وبكر والصحابة والمجتمع العربي والقيم العربية الجاهلية، وليست ماكو أي مروءة يا جماعة، يعني في شيء من العقل والمنطق اللي الإنسان يجب أن يستسلم له ويقرأ الواقع قراءة نقدية حتى الناس تضحك علينا، والله الناس بدها تضحك علينا، لأن ليش تطرح الموضوعات هذه خرجت من دائرة الكتب إلى دائرة المهرجانات والفضائيات والمهاترات، والعالم بعد يخطب رتنا ويدوسنا ويسرق مقدراتنا ويراهن على هذا التنذير ويدفع به إلى الأمام، ونحن إلى الآن أسرى كسر ظلع فاطمة. الغريب أن يبقى لو بقيت هذه القصة في دائرة قضية تاريخية كما أشار إليه الشيخ محمد حسن فضل الله لكان كافيا، لكن القضية أنها أصلا لم تثبت وهي موضوع مكذوبة، ويعني جعلت لها امتدادات عقدية. يعني يذكر أحمد الكاتب في كتابه نقل عن علي الميلاني قضية خطيرة، يقول هناك في تاريخ الإسلام قضايا هي في ظواهرها قضايا تاريخية لكنها في الحقيقة تعود إلى صميم العقيدة وتتعلق بأصل الدين وأساس الإسلام. أنا قبل أن أكمل النقل هذا أتساءل كيف يبنى أصل الإسلام وأساس الدين على قضية مكذوبة، على قضية أقل ما يقال عنها بأنها مشكوك فيها، أنه لا علماء صححوها وعلماء ضعفوها وقالوا بوضعها. يقول وعلى هذا فإن كانت أخبار مأساة الزهراء سلام الله عليها الصادقة وكل ما جرى عليها ظلما لها تحقق القدح في شرعية الخلافة وفي عدالة المتصدين لها، وإذا بطلت الخلافة الأولى بطل، وإذا بطلت الخلافة الأولى بطل ما تفرع عليها، وإذا سقطت عدالة القوم سقطت أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم، وحينئذ يحكم بضلال الفرقة التابعة لهم. يعني بهذه الطريقة وبعبارات مكشوفة يريد أن يؤكد هذه القصة الأسطورة على أساس يستطيع أن يقدح في عدالة الخلفاء، ثم يسقط أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم، ثم يصل إلى نتيجة تريح ضميره لضلال الفرقة المقابلة. أتوقع هناك أناس عندهم هوس في إطلاق عبارات التكفير وعبارات تضليل طائفة بأكملها بناء على روايات تاريخية مكتوبة موضوعة إنما خرجت للناس في القرن الرابع. الأكثر من ذلك تعزيز ثقافة الكراهية، وكأن هؤلاء الناس امتداد لتلك الخطيئة، هذا إن صحيح هي لم تصح، وهؤلاء امتداد لتلك الفرية، وأولئك امتداد. نحقد على واحد أمس مولود لأن والله ينتسب والمسكين يعني سبحان الله. طبعا من الإلزامات العقلية لو احنا لو تجاوزنا قضية السند وقضية المتن، ها هي تتكلم، وهذه مدرسة في نقد المتن، وعلماؤنا تكلموا في الإلزامات العقلية في الجرح والتعديل كلاما رائعا، لكن اسمع منك الإلزامات العقلية بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. في الختام سيد نريد أن نطرح الإلزامات العقلية في إبطال قصة كسر ظل الزهراء رضي الله عنها، وأظن أن من الإلزامات العقلية أن غير من وكما هو ثابت في التاريخ غير معقول أن تحدث مثل هذه الحوادث ويأتي علي بن أبي طالب ثم يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب بعد وفاة فاطمة، طبعا لأنه في خلافته بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. طبعا لا عقل ولا ذوق ولا منطق ولا جاه يعني عقوبة ولا مروءة، وعلي بن أبي طالب هو في قمة المروءات والشجاعة، كما قال السيد محمد صلى الله عليه وسلم ما لا تقبل نفسك كيف تقبله على أمير علي بن أبي طالب، خاصة هذه الحادثة قبل تزويج علي ابنته لعمر الخطاب ثابتة، يعني حتى في كتاب الكافي للكويل ذكر في ثلاث مواضع، والمجلسي صحح هذه الرواية. من؟ المجلسي صاحب أكبر موسوعة حديثية بحار أنوار 111 مجلد في الإمامية. في الإمامية. طبعا الشيخ المفيد أنكر هذه القصة وشكك فيها، فرد عليه المجلسي في كتابه مرآة العقول وقال كلاما قال: وكذا إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة، إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته، يقوم حكم شرعي أن قلت العدة معدة، وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحار أنوار، ذلك إنكار ذلك عجيب. هو يستنكر ويستغرب من إنكار مفيد لهذه القصة وصحة تلك إلزامات عقلية في نقد الرواية. طبعا بعض هذه الإلزامات ذكرها السيد محمد الحسين فضل الله في قضية أن هذه الرواية لو كانت صحيحة وقبلناها بسندها ومتنها، أليس في هذه الرواية طعن في رجولة علي وشجاعة علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم خيبر: لو أعطينا رأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتمنى كلهم إمارة في تلك الليلة. سيد ما يحتاج نتكلم عن شجاعة علي بن أبي طالب، يعني والله هذا الحدث لو حصل لأي واحد في الشارع يعني حتى لما يكون عربي، يا جماعة في شيء فطرة إنسانية، إحنا بشر عندنا عقل. وأنا أقول لو صحت هذه الرواية لكان هذا هناك إلزام من الخوارج لعلي بن أبي طالب الذين حاربوه وقاتلوه في نهضة الناس علي وكفروه، لو كان الخوارج يكفرون بالكبيرة يعني لما تشرب خمر معناته مع السلامة. أيوه هالدور يشوفون ما يحصل في بنت الرسول يخلون ما يستدلون بها. لقال علي بن أبي طالب: أنت لم تستطع أن تدافع عن عرضك ولا عن بيتك، فكيف تدافع عن أعراض المسلمين وعن بيوت المسلمين؟ أنت يا علي ولا كفروا عمر وبكر وهم لا يكفرونهم، فمن الطرفين؟ أيضا طعن في غيرة الإمام علي بن أبي طالب وفي حياة فاطمة رضي الله عنها، كما ذكر حسن علوي في كتابه يقول: يعني لم يكن من عادات العرب رد المرأة على طارق الباب وفي البيت رجال آخرون. ثم يقول ويتكلم عن الرواية قال يقول: إن الزهراء توجهت إلى عمر وأخذته من تلابيبه، هكذا بعض الرواة تتكلم. فاطمة المخدرة الحية تنطلق إلى رجل وتمسك بتلابيبه وعمر وعلي بن أبي طالب جالس، يقول: هذه فقرة فتكون الزهراء أجل وأعلى من أن تنسب إليها ولا نقترب من معالجتها. يقول: وإن كان السؤال قائما إذ كيف تمكنت الزهراء منه وهو طويل القامة وضخم، فهل أراد صاحب الرواية ومروجها أن الزهراء قفزت عليه؟ هذا سؤال وارد. ثم ذكر أيضا كيف أن هذه الرواية جعلت من فاطمة تبكي عند الدار عند الباب، ثم تنتقل من باب إلى باب وهي تبحث عن منتصر لقضيتها في أبوابها المدينة الأنصار. أين من الحزن الذي قتلها بعد أشهر؟ أين الجنين القتيل الذي أجهره عمر بن الخطاب قبل ساعة وفاطمة في ذات الليلة بعد أن ضربت وفقد جنينها وضعها تركب مع علي على حمار وتطرق أبواب الأنصار؟ طبعا هذه أيضا في قضية ما يتعلق بهذه القصة، في رواية عن آل الزيت ومنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول يعني أنا أقول يعني ما غاية ما يفعله عمر لو دافع عن عرضه لقتله عمر أقصى ما يمكن. طيب هذه شهادة، من قتل دون مظلمته فهو شهيد كما جاء في كتاب الكافي منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن إمام علي بن الغزو نفسه يقول إن الله عز وجل يمقت الرجل يدخل عليه النصف في بيته فلا يحارب. أي باب هذا؟ هذا باب الرجل يدفع عن نفسه النصف، وفي كتاب الكافي الأسبوع من الكافي للكليني، يعني يقول الإمام علي نفسه أن هذا من العار من العار، والله تعالى يمقت هذا الرجل الذي يأتيه النصف. هذا ليس بلصف، هذه يعني كانت جريمة، مجتمع كامل أبو بكر وعمر والصحابة وهم يحاربون ويقاتلون. الله والله ذكر قصيدة الشاعر أحمد مطر في قضية عباس اللص اللي دخل هنا على المرأة والزوج، يعني حرام حرام يقال عباس يثقل، يعني حرام حرام يثقل سيفة نساء لعلي بن أبي طالب من حيث يراد الدفاع عنه وعن آل بيته وعن بنت رسول الله. القصة عكسية لو أن تأمل، وقلت لك يا سيد حسن أن مثل هذه القصص تولد العلمانيين في بيئتنا والذين يتمردون على مذاهبهم وعلى دينهم في بيئات الإسلام كلها، الخرافة الأساطير اللامنطق التضخيم التهويل الأسر لما هو تقليدي غير منطقي قاعد يفعل فينا هذه الأشياء. للأسف الشديد في هذه الرواية أن لو إحنا أسأل بعض الأخوة في هذا الموضوع من الإمامية وقلت لهم هذه الرواية طبعا في لماذا علي بن أبي طالب يحرك ساكنا، لماذا ندفع عبري؟ قالوا من أجل وحدة المسلمين. قلت لهم أي وحدة ستبقى إذا كان في نفس الرواية كتاب سليمان القيس حكم علي بردتهم يقول إن الناس كل مرتد بعد رسول الله غير أربعة، ويقول في موضع آخر فقال علي ما أسرع ما كذبتم على رسول الله نكثتم وارتدتم. هو نفسه في نفس الكتاب في كتاب صفحة 42 طبعا هو كتاب مع التحقيق الشاهد في كتاب نفسه ويحكم بردتهم. فأي وحدة إلى أي وحدة يسعى؟ ثم لو قلنا هذه هو سعى وسكت من أجل وحدة المسلمين، أنا أتساءل هؤلاء من الخطباء الذين يأتون المنابر لماذا لا يسكتون عن هذه القضية من أجل وحدة المسلمين؟ لماذا هؤلاء المرخون والكتاب الذين يتوبون إلى الآن عبر المواقع والصفحات لماذا يكسرون أقلامهم قبل أن يسطوا كلمة تفرق المسلمين؟ لو كان القصد الوحدة سيد الحديث بسجون وعندك إلزامات عقلية أظن كثيرة كثيرة نعم. ونحن نقول يا جماعة كوني أنا أنتقد يزيد وأحكم بفسقه وأحكم بظلمه وأبين إجماع العلماء على عدم عدالته وأنه خان الأمة لا يعني أني غيرت من هدي ولا يعني أني قاعد أجامل طرف معين، أنا خاضع لحقيقة معتلة. وعندما أتي وأحقق أنت يا إمامي أو غيرك أن كسر ضلع فاطمة وتضخيم هذه القصة وتسليق على أنها حقيقة لا يعني أنك في رمي هذه الرواية أنك حتى تخليت عن مذهبك. نحن نريد الوصول للحقيقة ونبذ كل ما يزيد وخلاف ويوظف سياسيا. جراحاتنا كثيرة ودماءنا تنزف والمتربصون يستثمرون التاريخ ويحيونه، هل نكون مغفلين وضعفاء لدرجة أننا ليس فقط لا نغير أفكارنا، إنسان حر، لكن أن نمدش هذه الأشياء ونصعدها وتكون محط خلاف وتعصبات وراد ومردود عليه وتمزيق الأمة، هذا شيء كبير. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن نخفف هذه الحدة وأن نكون منطقيين. وأظن أن في هذه الحلقة يعني قلت ما يمكن أن أقوله وأنت قلت يا سيد ذكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.